السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم، وبسعد دايما بهذه اللقاءات، لا سيما في برنامجكم نوافذ اللي بنحاول قدر المستطاع أن نطل من خلاله على حضراتكم وعلى بيوت المسلمين في كل مكان، يعني نلمس ونتلمس القضايا اللي الناس محتاجاها فعلا، نبحث لها عن حل. وكل ده طبعا لا نستطيع أن ننفك عن نور الشريعة والديانة والملة السمحاء التي قال الله تبارك وتعالى في وصف لها: ملة أبيكم ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في عموم الشريعة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى العسر جاي منين؟ من احنا بعدنا شوية. خلينا نبقى صرحاء مع بعض، وفرصة في ملف الخطوبة او الزواج، وهذا يعني الحاجات الحلوة اللي بنتمناها لأولادنا وبناتنا، ربنا يدخل علينا وعليكم الفرحة يا رب وعلى بيوت المسلمين. يسعدني أن ألتقي بأستاذنا الدكتور القائم والحارس على هذه الحدود المهمة، بيوت المسلمين والاستشارات الأسرية والتربوية، أستاذنا الدكتور أسامة زيدان. يا ألف مرحبا دكتور، منورنا دايما، ودائما تأتي بالجديد، الهدوء والسكون الذي تمز به منهج الدكتور، لأنه مش متعجل، ينظر إلى المشاكل الواردة وإلى المجتمع وتطوراته وتنقلاته ومؤشر الأخلاق والقيم الاجتماعية والإحصائيات شغلك، ثم تخرج بنتيجة هادئة، لكن غالبا يكون معها الحل والبدائل والطرح الرصين. أسأل الله أن يبارك في مشروعك وجهدك، وأن يؤتي أكله كل حين بإذن ربك، اللهم آمين. دكتور، قصة الخطوبة وضوابطها والطريق اللي نمشي فيه صح، المجتمع يمشي فيه صح، لأن أحيانا تركنا أبواب البيوت وقفزنا من الشبابيك، مش هقول نوافذ عشان برنامج اسمه نافذة، فحصل لخبطة، ثم احنا بندفع ثمنها ونحمل الشرع ما كنا سببا فيه. اتفضل دكتور. الله يبارك فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، وجزاك الله خيرا على تجدد هذه اللقاءات المهمة، أسعد لأنها تهتم بالأسرة، والأسرة هي المجتمع، يعني كما قلنا سابقا. موضوع الخطوة يعني كده اللي هو اللي نقوله إيه، ده أهم قرار ممكن أن هو ياخده الزوج أو الشاب أو الفتاة، ده قرار في غاية الأهمية، ممكن ده أخطر قرار في حياته أو أهم قرار في حياة الإيه الطرفين، لأنه سينبني عليه ما يأتي حياة طويلة، حياة طويلة ممكن تستمر 50 سنة أو أكثر، يعني ينتج عنها أولاد وحياة طويلة جدا. فده قرار مهم جدا، لابد إن هو يدرس بشكل يعني إيه مهم وفهم ووعي. أول نقطة في مسألة الخطوبة هو مسألة الاستخارة. استخارة. الاستخارة. أنا يعني شفت بنت، شفتها في الكلية، شفتها في الشغل، جارتي في الشارع، حد رشحها لي، البيت رشحها، أيا كان. فخلاص هنا حتى يأتي التوفيق، دي نقطة مهمة جدا، حتى يأتي التوفيق لابد يعني أنا بقى أسلم الملف كله لله عز وجل من البداية خالص، أنا أسلمه لله عز وجل وأطلب من الله عز وجل في الاستخارة كما هو معلوم يعني الدعاء، وأطلب من الله عز وجل أنه يعني إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه، فتسلم هذا الأمر لله عز وجل، تطلب الله عز أهمية وجل. الاستخارة دي بقى، يعني أنا باخدها أو كما قال العلماء حتى من بداية الحديث، حديث جابر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يعني الموضوع ضخم أيوة نعم وخطير، يبنى عليه أشياء، ثم فيها التعامل مع صفات الله، أسماء الله وصفاته. أستخيرك بعلمك، من ذا الذي يحيط بعلم الله عز وجل؟ يعني إشارة الاستخارة مهمة أمر جدا مهم دكتور. جدا، الاستخارة أمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير في كل أموره حتى في النعل، يا سلام. يستخير في بحيث إن إيه يأتي الخير. هم. ومسألة إن أنا كمان يعني أنا أفوض الأمر لله عز وجل من البداية، يعني بقول له حياتي كلها يا رب اختار لي، أستريح يعني أستريح. حتى لو حصل اللي حصل بعد كده فهو ده الخير، هذا هو الخير. تحيله إلى القدر هذا هو وإلى الخير. إيمانك بالقضاء هذا والقدر، هو الخير. ده يخفف من غلواء أي شيء يعني يحدث يعني. نعم. نعم. ثم الاستشارة أيضا يستشير. استشير مين بقى؟ يعني أو احنا أوقات بنستشير من ليس مؤهل للاستشارة. أيوه، دي نقطة مهمة. لا، أنا استشير صاحب عقل، صاحب حكمة، وأيضا يعرف هذه الأسرة، سواء البنت أو الولد، يعني سواء هنا أو هنا، يعني أشوف مين اللي أستشيره، بحيث أن أنا أصل إلى المعلومة السليمة الحقيقية بقدر المستطاع اللي تخليني تجعلني أنتقل للخطوة التي تليها. هذه نقطة أيضا مهمة. بعض الشباب وهنا كلمة للمستشار، تقول له أين؟ ايه يعني من استشارك، لان في بعض الناس في موضوع الزواج يقول لك احنا ما عشان ما ربنا ما يجعلنا من قطعين النصيب، ايه رأيك في البنت دي او الاسرة دي؟ لا، دي والله أمانة، ناس كويسين. اه، ده نقطة دي مهمة، أمانة نقطة دينية أمانة شرعية. أمانة أمانة، وتحتاج أيضا لفقه، وتحتاج ل يعني حصافة كده، وأيضا تحتاج لحكمة. النهاردة الشاب سأل هذا الرجل بيستشيره، أنا ستقدم لفلان. أنا يعني نفترض إنه إن هذه البنت ليست سمعتها جيدة هي وأهلها مثلا. طيب أنت هنا هتقول للشاب إيه؟ ماذا ستقول له؟ لا لا لا، اتركها لأحسن، دول سمعتهم في الأرض وسمعتهم. طب ولي أنت هنا، إحنا ما قد يتوب هذه الأسرة كلها بالكامل مثلا يعني. فأنت تقول للشاب، تقول له يعني ممكن تشوف واحدة كده، ابحث عن واحدة تانية، يعني أنت ممكن تجد أفضل من كده، طباعهم مش موافقة لك، يعني مش أرفض، لازم تجريح مش لابد يعني، مش أو هذا يعني. إلا إذا بقى أنت هو مصمم وخد الطريق وكده، برضه تبدأ تلمح مرة أخرى وتلمح يعني. لكن يعني نقدر نقول التجريح المباشر ده محتاج إيه؟ يعني أيضا في خطأ من الشباب بيعمله، إنه راح يسأل على البنت، يسأل عليها الحي كله، الدكان، البقالة اللي موجود جنب البيت، والمكواهي اللي جنب البيت، ومش عارف إيه اللي جنب البيت. أصبح الحي كله عارف إن الشاب يعني إيه بيسأل على البنت، وهو في الآخر ما تقدمش. فيجي حد تاني يتقدم للبنت ويسأل برضه عم عبده، ويبدأ مش عارف إيه، يقول له يا ابني ده اتخطبت، ها ده في واحد فلان أصلا، ده أصلا اتخطب، وهي البنت ما اتخطبتش. فلا بد أنت اختار واحد اتنين هما إيه وتسأل عنه. ده كده بالنسبة للإيه، للاستخارة والاستشارة. استقريت، انتقل بقى للإيه، للنقطة التي يعني تليها. يعني قبل النقطة التي تليها في إشكالية صغيرة كده، اللي هم عند شبابنا الطيبين الجمال، مسألة جواز الصالونات. حرر لي المسألة دي، أنا عايز أفهمها. يعني جواز صالونات يعني الصالونات، بقول لك أنا لا، ده جواز صالونات. فأنا مرة يعني بهزار يعني بضحك، طب يعني هو لازم جواز كافيهات يعني؟ لازم جواز مثلا نوادي يعني؟ صالونات يقصد من البيت، صالونات من اللي هو البيت يعني. البيت يعني، اللي هو زواج تقليدي. طب انت عايز ايه؟ والدك اختار لك، محدش بيجبرك على شيء. ولا حتى كلمة تقليدي دي بقت تعبير عن الشيء الوحش يعني، يعني قديم يعني. هو انت الاب له اصدقاء، له زملاء، له كذا، فبيرشح لك. انت بعد كده توافق او لا توافق، يعني الشاب يوافق او لا يوافق، خلاص امر يرجع لك انت. البنت نفس الشيء. فيقول لك اصل ده جواز كده يعني، ده ابويا اللي جايبها وامي اللي جابتها لي، ايه المشكله، ايه العيب يعني؟ هو ده الاصل اصلا. ده بقى منطق مسلمات عند بعض الشباب، ايوه، ما دي يقول لا اشكاليه. اي حاجه ابويا وامي يجيبوها لي ليه؟ هم احرص الناس عليك، واقبل او ارفض بقى بعد كده براحتك. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، فلما مات زوج امنا حفصه رضي الله تعالى عنها، فلما انقضت عدتها خرج عمر رضي الله تعالى يبحث لها عن زوج. يا سلام، ابوها ابوها اهو الله أكبر. وده مين بقى؟ ده يعني الفاروق، الرجل الثاني في الخلافة. خرج يبحث لها عن زوج. طيب ما فيش حاجة، هو مش ده لما انقضت عدته، يعني لسه الوقت يعني قصير. مش لسه بكر مثلا، اه ولا يعني فلما انقضت عدته خرج يبحث لها عن سن زوج. الزواج اه اتأخر. لا، ده كان مجتمع متوافق مع نفسه، يعني مش بنتكلم بقى عن مناقب الصحابة، على المستوى الإنساني في توازن، في سيولة، لا يتحرجوا إلا مما حرم بس الله هو فقط. ده فقط هي اللي دي عندهم، القصة. ده اللي فقط اللي عندهم. فلما قابل، يعني اول ما التقى قابل سيدنا عثمان فعرض عليه، فسيدنا عثمان يعني قال انظر في امري. كمان اه انظر في امري عادي، ما فيهاش اي مشكله. يعني ايه المشكله ان هو يقول يعني انا سانظر في امري؟ امر عادي جدا. يعني انا اقول له خلاص انا موافق، سانظر في امري. ف الكلام ده رغم ان هم الصحابة واحنا نتأسى بيهم، هل الكلام ده يتماشى مع مفاهيم بعض كثير ما من هو ده الناس اللي المفروض حتى يرجع في داخل له، الأسر الملتزمة إلا ما رحم ربي؟ هو ده خلينا المفروض، هو واقعيين، ده المفروض يرجع له. الفروق. يعني ده اللي المفروض يرجع. بس احنا محتاجين حتى نوصل هذه المفاهيم للناس، نوصلها بإيه؟ بشكل هادئ. بهادئ وكده. فسيدنا عثمان لم يرد، فقابل سيدنا أبو بكر فعرضها على سيدنا أبو بكر، قال انظر في أمري. بعدها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه. الله أكبر، يعني هنا كأنها مكافأة مكافأة. لسعي الأب في تزويج ابنته بعد أن انقضت عدتها. لازم ندخل في وسط في المعاني ده عشان التفاصيل، اه الدنيا تنور معانا. التفاصيل. وإضافة أخرى بعد إذن حضرتك، إن هي مكافأة لسيدنا عمر. ليه؟ سيدنا عمر أصلا معروف بال يعني بالقوة، يعني بالقوة. وبعدين هو شخصية يعني لها مكانها طبعا، ولها مكانتها في يعني في الدولة وإذا الإسلامية أو كنا في بنتكلم في الغيرة، ذكرت غيرتك، ده النبي عامل أي حسابه على فهنا اه غيرته، يعني الموضوع يعني دي شخصية لها مواصفات لها خاصة. مواصفات. ورغم ذلك يخرج. بس هو بدأ بمين؟ بدأ بأقرب اثنين، أيوة، دي برضه نقطة. يعني بدأ بأقرب اثنين له، فبدأ بيه عشان يعطيها لحد أمين يا سلام. يستأمنه. مش هكلم أي حد وأقول له شوف بقى يعني عندي بنت، لا، لحد يكون أمين. النقطة الأخرى ودي القرآن يشير ليها، بل يصرح بها في القصص، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هو شايف اه موسى إن خير من استأجرت شهم القوي الأمين. شهم وامين الله الله، وهنا وكان في مكافأة رائعة جدا لأمنا حفصة رضي الله تعالى رضي عنها. الله عنه. يا سلام، هو سيدنا عثمان ما كانش متزوج، يعني لم يكن متزوج، متزوج من مش كده؟ وسيدنا أبو بكر لم يكن متزوج. تتزوج ابنتي النبي صلى الله عليه يعني وسلم. هي موافقة ان تتزوج من، خلاص هي سلمت ايضا الملف لوالدها. يعني هي سلمت الملف لوالدها، يعني هو لم يخرج سيدنا عمر من غير يعني ما ياخد رايها، وان انا ساكلم كده، او ممكن حتى لا يقول لها مباشره، لكن هي اصلا يعني ايه، في موافقه ضمنيه لسيدنا عمر، افعل ما بدالك انا بنتك، ويعني ايه، وستختار لي الخير. وفعلا عمل كده وهو زي ما حضرتك اشرت. هو الفكره ايه؟ اختار لها احسن الناس، حتى كانت المكافاه زي ما حضرتك بتقول. فهو سيدنا عثمان كان متزوج وهي موافقة، وسيدنا أبو بكر كان متزوج وهي موافقة. في نقطة يا شيخنا، المشهد ده كله، المشهد ده كله لا يعاب عليه مجتمعيا من المجتمع الصحابة اللي كانوا عايشين فيه. أيوة، دي بقى نقطة، اللي هي الثقافة الاجتماعية، الثقافة الاجتماعية ده الأسرية دي. مجتمع الوحي، اه كان بيتنزل فيه الوحي، والوحي باقي ولن يتحرف، يعني لم لا، تمتد إليه، لكن إحنا اللي انحرفنا عن الوحي. احنا اللي حابين، احنا المفروض نقترب منه. فهنا امنا حفصه لكن حلو قوي اللفتة دي يا دكتور، انقضت عدتها فخرج يبحث لها عن زوج. ده احنا في حاجات كتير لازم تتغير في حياتنا، ودي نقطه وإلا مهمه. تبقى المشاكل ما هو مستفحلة. أهو اذا لم نقترب من الوحي، اذا لم نستضيء بنور الوحي، هتفضل مشاكل، مشاكل بل تتراكم. هتفضل نعم. مشاكل، هتفضل مشاكل. لذلك لو جينا ننظر للصورة دي كلها على بعضها، طيب يعني طب استني لك سنتين ثلاثة كده، طب ما تعودي على عيالك. ما ده الواقع اللي احنا عايشينه بقى. طبعا ده طبعا، وتبقى لسه صغيرة السن وممنوع انها تفكر. في أخت فاضلة بعتت لي رسالة، أنا عايز أتزوج. عندها تقريبا، كان وقتها تقريبا بتقول 48 سنة. طب ما تتزوج يا بنت الحلال، أولادي مش موافقين. يعني أرملة يعني أو أرملة، مطلقة؟ أرملة، أولادي مش موافقين، وأولادها هم اللي واقفين ضدها إن هي تتزوج. أنا طبعا ما أعرفش الأشخاص يعني. أنا محتاجة للزواج، عايز أتزوج. تخيل، شوف، أنا عايز أتزوج. إحنا في المجتمع بقى، طب هنا طب استني ليك سنة ولا اتنين كده عشان بس منظرنا قدام الناس بقى حضرتك. لا، مفيش الكلام ده أصلا، مفيش الكلام ده. طب وهتتزوجي واحد متزوجة؟ طب يعني ما تشوفي واحد مش متزوج علشان حتى ما نعملش مشاكل مع الإيه، مع بقية الناس. هو المبدأ ده غير موجود أصلا، يعني ده غير موجود في المجتمع الفاضل ده. لأن هما منطلقهم الحلال بين والحرام بين، يعني هي دي منطلقاتهم بس هو ما عندوش الأساسية، هي إرضاء الله عز وجل. اللي نعمله ده صح ولا غلط؟ صح خلاص، بس يريده الله عز وجل ورسوله، بس دي الفكرة. نتفق ان حتى احنا في مجتمعنا دلوقتي، لو انه حتى صح، انا بطالب حتى نوصل الصح بطريقة طيبة، بطريقة مهذبة، ده مو ده عشان شغلكم برضو ده، بقى، عشان يعني شغلكم طبعا، فايه لأنك أنت الحواجز كثيرة والعوائق كثيرة جدا وفي لخبطة في المفاهيم أصلا، المفاهيم فمحتاجين وقت من نعم. هنا. يعني انا برضو، انا يعني الرسالة دي انا حابب اوصلها للناس، انه تخيلوا قبل الزواج، قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم من امنا حفصة، هي حفصة امرأة كبقية النساء، واحدة عادية صحابية موجودة، صح، والدها عمر رضي الله تعالى عنه، لكن هي واحدة كبقية النساء. نعم وسيدنا عمر هو صحابي لكنه كبقية الايه، الصحابة. لكن بعد الزواج، لا، ده احنا بنتكلم على ام المؤمنين بقى، يا سلام، ده احنا طلعنا بقى ايه، طلعنا مرتبة لا يدانيها مرتبة. لا، دي اصبحت ام المؤمنين، واصبحت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طب هي الجايزة دي خدتها ليه؟ لان مسلمة بالشرع، هي مسلمة بالشرع، ده المطلوب. ولذلك كل ما هنقرب من الشرع وكل ما هنسلم من الشرع سيأتي الخير، سيأتي الخير. حتى في إطار المشاكل الأسرية، تقدير المشاكل دي عند الله سبحانه حينما نسعى للبحث عن حل في شريعة الله عز وجل، يقول لك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تعاونك. تقدير هذا السعي وهذه الخطوات عشان نعم، مش عايزة تعمل حاجات وتذكر إلى يوم القيامة، دي عظمة. يعني نحن طبعا في دين يقدر خطوات المرأة، يقدر ما يعني لجوء الناس إلى شريعة الله عز أيوة. وجل. نعم هذه النقاط لابد ان هي، يعني مثلا من المشكلات اللي موجوده حاليا، المشكلات الاقتصاديه، معيش فلوس، مش عارف. طيب حضرتك كشاب وكزوج، ودي مش دروشه يعني، لا اقوله الان مش دروشه، تفكر كده، تجيب يعني تحضر كتاب رياض الصالحين، وتقعد مع زوجتك واولادك كل يوم، كل يوم 5 دقائق أو 10 دقائق، وتقرأ باب من رياض الصالحين، باب بس، صفحة، مش عارف، ما بلاش باب، اقرأ لك صفحة وش وظهر كده، واستمر على كده، واتفقوا مع بعض إنك تختموا القرآن مثلا كل 3 شهور، كل 6 شهور، مش هقول لك يعني، ونحافظ على الصلاة، ونحافظ على أذكارنا، ويبقى القيم الموجودة داخل الإسلام، داخل البيت، قيم إسلامية كده فيها الاحترام. تقول لي ايوه، ايه النتيجه يعني لما تحصل النتيجه؟ النتيجه انا اقول لحضرتك، النتيجه مش من عندنا، النتيجه من عند ربنا. وامر اهلك بالصلاه، اصطبر علي، اصلا ها اللي بعدها بقى، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، جالك الرزق ولا ما الله جالوش؟ أكبر، والعاقبة للتقوى. يا جالك، ما سلام، جالك اهو، يعني هو مش انا اللي بقول، ده ربنا عز وجل هو اللي يقول، بس انت امر اهلك بالصلاه واصطبر عليه، اصطبر كده النهارده وبكره وبعده وبعده وبعده، خدهم بالراحة وتحفيز وتشجيع، ودي جايزة ودي كذا، اصطبر عليها، اصطبر عليهم، يأتيك الايه، يأتيك الرزق. تقول لي يعني ايه، يعني اقول كده الاقي الفلوس نازلة؟ لا، ما انت يعني ربنا عز وجل يقدر وييسر لك امور هي يعني هي مش في ذهنك اصلا، يفتح لك ابواب ما مغلقه تشغلش بالك وعندك بقى. مشاكل. صحيح. انت مؤمن، انت مؤمن بالوعد يعني، مؤمن بهذا الوعد. ايوه مؤمن بهذا الوعد، ما تشغلش بالك بقى ياتي كيف، ياتي اين، ياتي متى، ده مش موضوعك انت لا، خالص. وفي حياة الناس اليومية والواقعية في قصص، كتير جدا كان لا يملك شيء وتوكل على الله وكده وربنا فتح له، يعني في حياة الناس، مش بنقول ايوه. مواعظ كده لا مطلقة، انا بقول لحضرتك دي مش دروشه، ده وقائع موجود، دي موجودة ده حاصل. في يعني في حياة الأب والأم والعم والخال، يعني وراء أنا قصص، يعني أو قصص كثيرة في هذا الباب، بس هي خطوة إلى الأمام، توكل انا والتوكل وخطوة إلى الأمام. اختار هو خلاص، واستخار واستشار، هيبدأ ينتقل للايه، للخطوه التاليه، وهي دخول الباب من بيته بقى، البيت من باب، يدخل بقى كده كما لا تتصل بها على الواتساب ولا ماسنجر ولا بدون، ما فيش تواصلات ما بينك وما بين البنت نهائي، مباشره على البيت، مباشره تكلم والدها، تشوفهم في المسجد، المهم اعرف كيف تصل الى ايه والدها، والدك يكلمه، انت تكلمه مباشره، المهم ان يكون ايه التواصل في القناه او التواصل اللي هو الايه التواصل الصحيح. الناس الشباب بيستسهل، لكن المسافات والخطوات دي كانت بتعمل مطلوب. بناء نفسي زمان للشاب المتقدم، يبقى في شيء من اللوعة والشوق والانتظار، وكلنا نعم. عصرنا هذا الجيل، أين؟ أين؟ كان في بركة وكان في جمال، والبنت تبقى غالية قوي، أين؟ ويعني بالنسبة له يقعد يحلم عشان عشان يعرف يتواصل معاه. يتواصل ويتمم هذا. مش ده كله عصرناه وكان فيه بركة أيوه. ونشأ منه أسر سوية؟ سؤال صحيح. سؤال إنما صحيح. لما المسألة أنا بقت سداحة أكلمها وهي ترد عليا. خلاص، يعني ما هو طلق. ده انت سهله جدا يعني، أيوة ايه ده بالظبط، ليه يعني، كلمة انت سهلة. سهله، انت سهله. صحيح فطبعا صحيح. برضه نقول لبناتنا لا تتجاوبي انت، هي هو انا كتبت لك انا عايز اخطبك تمام، مش ما ترديش، مفيش رد، لان لو رديتي هو هيبدا يكتب وانت وهكذا، انت ما ترديش تمام، خدي الرساله. هو ده بقى الايه اللي هو الأسرة لما تكون يعني لحمة واحدة، خذ الرسالة وريها لأمك. الشاب ده بيقول أنا عايز أخطب، أنا جاي عايز أخطبك كويس، خلي أبي ونخلي بابا إيه يشوف الموضوع. يقوم بقى والدها يدخل على الرسالة، هو اللي يرد على الرسالة يقول أنا والد البنت، أنت ماذا تريد وكده. البنت بقى هنا تبقى غالية جدا في عين هذا الشاب، ايه ده الرسالة اللي هي كده، والدها شافها وكمان بيرد عليا، لا ده فيه حفاظ، يبدأ بياخد هنا الخطوات ايه، لكن انا ارد وهي ترد في حالة ان هو مش بيعاكس، لا نتكلم على انما الارض، حتى بقى لو هو بيعاكس، هو لو جد هيقول لها مثلا مش عارف يوصل لأي، عايز تليفون والدك حتى لو مثلا. هو بيعاكس، حتى لو هو بيعاكس، فالاب شاف الايه يعني رأى هذه المعاكسة ويرد على الايه على الشاب، وده حصل قدامي، حصل قدامي كتير، والامور يعني بقت في نصابها الايه، في نصابها الطبيعي ونصابها الصحيح. لو بنقول الكلام ده قدام شاشة تانية، احنا عارفين جمهورنا ناس افاضل كلهم، يقول لك شو بيتكلموا، في حد بيعمل كده النهارده؟ ايوه ما انا لان هرد، للاسف انا اصلا هرد انا كمان، في حد بيعمل كده النهارده؟ واقول له وشوف اللي حصل النهارده، ايوه بس انت بالظبط. متزعلان من هذا الكلام، طب شوف اللي حصل النهارده، طب شوف المشاكل اللي عندك النهارده، وانت هتعرف قيمه هذا الايه، هذا الكلام، مش عشان كلام انا ولا كلام الشيخ فلان ولا كلام سبب الدكتور فلان، التفريط. لا انا بكلمك على ما يرضي ربنا، عشان ربنا عايز كده، ربنا حاطط الايه يعني الخطوات، خطوات صحيحه ومنضبطه عشان نضمن سلامة البيت اللي هينشأ، لكن نهدم البيت قبل أن ينشأ؟ ما يبقاش بيت. هو أصلا مش هينشأ يعني، أصلا مش هينشأ. لن لن يكون نعم. يعني مصيره معروف. نعم. لكن طيب، فترة الخطوبة خلاص، تمت الخطبة والشاب راح وقد اتفقوا على مع أهلها على هذا، يعني فترة الخطوبة دي، هذا المسمى ده موجود يعني في الواقع، لكن له ضوابط، له ضمانات، له مدة ينبغي ألا تزيد، طبعا كل واحد على حسب ظروفه. سلوك الشاب مع المخطوبة، هذه الأشياء. وأعتقد وأنت تمام، حضرتك الله يكرمك. لك كتاب اللي هو 100 سؤال مئة وإجابة في سؤال الخطوبة، أو جواب خطوبة. في فترة الخطوبة اه، يعني. آه نعم. وحتى في الكتاب يعني ذكرت أشياء كانت شوية غريبة وجديدة، فإن هو يلبس إيه حتى وهو رايح أيوه. الخطوبة. يعني بعض ال يعني بعض الشباب رايح يخطب فيلبس طقم كله كامل كده، ويبقى يعني يبالغ في اه ويبقى شياكة زي حضرتك كده. لكن هو يروح السنة دي لها خطوبة. فيروح كامل كده يعني بالكرافات. طب يا ابني الحلال، يا ابني الحلال، امال في العقد انت هتلبس ايه؟ فالخطوبه تبقى ايه؟ يعني تبقى كده، لا انت رايح النادي الرياضي ولا انت رايح تتزوج، فيبقى حاجه في الوسط. يعني في الوسط تروحش بقى، ليه يا دكتور تقصد من ورا ده حاجة؟ ما يبقاش في المبالغه. يعني في ساعات بيبقى في مبالغه. يعني احنا هنرضى ان البنت وهي داخله الرؤيه الشرعيه لابسه فستان الفرح؟ لا مقصود طبعا البنت لها احكام، وحضرتك تقصد انا عارف مقصود، لكن العريس رايح بقى يعني بيقول بيقدم مؤهلاته انه ماشي. نظيف ولبسه حلو وحاطط برفن يعني مشموم طيب حاجه حلو يعني، لكن مش بهرجه يعني، مش احنا يعني لسه مع يفصل، لسه بنتعرف على هتعمل ايه بعض. في الفرح بقى يعني. لسه كده. بنتعرف. وطيب انا حضرت بعض اللقاءات او شفت يعني ان العريس كان جاي يشوف بنت، فجاي من الشغل تعبان ومرهق ومدهول في هدوم، برضه ما دي ينفعش مشكلة كده طبعا، دي صح، مشكلة طبعا، وما تمش الموضوع ما مش بسبب، هيتم، مش ولفت هيتم. لفت نظر الاهل انه حتى الهدية اعتبروها اهانه. تخيل يا دكتور طبعا، انه حتى مش مهتم جاي يقابل الناس، فده مع يا اما ده مهمل هيبقى ده سلوكه، او نرجسي قوي مش عامل لنا مش اعتبار هيبقى. ان جاي يشوف بنتنا. التفسيرين ايوه كانوا ده. فانا رايح اخطب، انا رايح خلاص، يعني لبسي مكوي، لبسي نظيف زي ما قلت، لا انا رايح النادي الرياضي ولا رايح مقابله رسميه هقابل، لا يبقى في الوسط. يعني في الوسط. وايضا مساله الهديه، من اخد هديه وانا رايح لسه هسأل حضرتك. بقدر ايه؟ على حسب امكانياتك. ولكن في عرف سائد، وخاصه اذا كانت الهديه مرتبطه بالمستوى المادي لك، يعني كشاب. يعني افرض انا مستواي المادي معروف، ما هو هم عارفين وسائلين عني، فانا مستواي المادي مرتفع وكويس يعني، فمش معقوله وانا رايح اجيب مش عارف ازازتين حاجه ساقعه والكلام ده. فيها ظن البخل او طبعا الشخصيه بخيله، انت واحنا ايه عارفين انك راجل غني وراجل ربنا فاتح عليك يعني على قد، لينفق ذو سعه من سعته. فتاخد حاجه تليق بيك. تمام. او العكس لا، يبقى هو شخص على قده فقير يروح ياخد يستدين حاجه لواحد عاليه بتاع جدا. يجيب حته ذهب وهو داخل يقول له ايه لا قيمتي كده، برضه دي من برضه المبالغه برضه اللي ممكن يدفع ثمنها بعد اي كده. نعم. لا ده ممكن يندين، علشان ايوه ده بالظبط. ممكن يندين، هو اصلا دي مش امكانياتك، فانت كده بتتظاهر و كأنه أنا آسف، كأنه يلبث ثوب يزور يعني. خليك على قدر ايه؟ على قدر امكانياتك. وبعدين كل طرف قاعد عمال يعني بيراقب الطرف الاخر في هذه الجلسه للرؤيه طبعا. الشرعيه، كل واحد يشوف انت طريقه لبسك، حتى الساعه اللي انت لابسها، حتى النظاره اللي انت شايف ايه، مش بيشوف كل دوت حتى الدم يقول لك حتى ده دمه خفيف، ده تقيل، فالانطباع كمية الاول كده زي الانطباع، ما مش كده؟ يدوم كل يعني. الحاجات دي بس انت اكيد هتدعو المتقدم انه لو ده مش طبعه هيمثل عشان يبقى ادعى للقبول، ولا انت بتحذر بس ان هو مش واخد باله يبقى ازاي يتعامل؟ لا شيخنا، النهارده هو انا مش مطالب من الشاب ان هو يدخل يقول نكت علشان يبقى كويس، لكن انت خليك طبيعي، خليك بشخصيتك الطبيعيه، وهي نفس الشيء بشخصيتها الطبيعيه، والكلام يكون يعني الكلام يكون كلام طبيعي جدا، لا نتكلف ولا هو يتكلف ولا يتكلف ولا اي حاجه، ولا البيت حتى يتكلف. يعني الامور لما تمشي بايه، في سياقها الطبيعي. ولا يسألها إذا كان بقى واحدة ملتزمة ده موضوع بقى، بتقري لمين، ده موضوع تسمع بقى مين من المشايخ، ولا أنت فكرها إيه ومش فكر إيه، وتنتمي والله. لتيار إيه، وأنت عارف والله المآسي من ورا. أصبح هذا الأمر. وإن كنت أنا طبعا يعني مزعج جدا بالنسبة لي، لكن أصبح الآن للأسف الشديد موجود، مطلوب، لا ومطلوب كمان، مطلوب إن مطلوب يعرف طرف. يعرف يطلب توجهها ايه، يطلب يعرف، لانه ده لان يعمل التوجهات مختلفه عن يعني التوجهات مختلفه للاسف الشديد، وده يعني ماساه احنا نعيش فيها، يعني احنا ماساه نعيش فيها، لان يعني انا اقصد مش ممكن اعيش مع التوجهات حد دي. طول عمره، يعني اعيش مع حد سنين طويله وتفكيره غير تفكيري، تبقى صعبه ده جدا. ممكن يعمل صدام لا هو هيحمل، مفيش كلام، والله، مفيش يعني كلام، يعني ممكن يؤدي الى مفيش كلام، مش الانفصام. هيحصل، هيحصل الكبر هذا ده. يعني ده ملفك عايزين نبقى ده نعمله موضوع، حلقة ده موضوع مهمة داخل بيوت الملتزمين تحديدا، نعم، ده لأن ده محتاج محتاج نتكلم فيه بشيء من الصراحة والجراءة، وحضرتك هتجيب عن أسئلة مسكوت عنها وإن كان طبعا حقيقة. يعني سيزعج الناس كثيرين، لكن لا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. لكن طبعا انت محتاج توضح، لان ده عامل مشكله في المجتمع، دي مشكلة مشكله وبيقابل موجوده، حضرتك موجوده. هي تبعت تقول لي انا لا انتمي مش عارف لاي احد، هو ينتمي لكذا، اوافق؟ هي ما بتسالش السؤال ده الا اذا كان عندها مشكله فعلا موجوده فعلا. هي طب ليه ما بنرجعش للمبادئ البسيطة؟ إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وقامت ليلها الحديث، يعني دخلت جنة ربي، البساطة اللي كانت فيها أمهاتنا وجدتنا وبتاع، اللي عارفة قيمة الزوج وعارفة معنى الطاعة بالفطرة بدون توجه ولا تيار ولا تنتمي لجماعة كذا ولا، ما هو مش ده أدعى إن إحنا للأسف هو كل واحد بيبحث لنفسه على إيه؟ إن أنا بخدم الدين. يعني هو كان كل واحد توجهه إن أنا بخدم الدين من هذا الباب. فطبعا زي ما حضرتك قلت، ده ملف يعني، ملف يعني له شائك جدا يعني. جميل قوي الكلام عن الشكليات وعن المظهر ودخول الشاب. ايه اللي ممكن السؤال الاول اللي يطرح في افتتاحية الكلام الخاطب المخطوبة؟ نعم. يعني في طرف تاني يفتح الكلام ولا هو طبعا مهم جدا الأب أو من ينوب عنه ياخد زمام الحديث مبادرة يعني. أو يبدأ يتكلم، حتى لو لقاهم ساكتين هو يبدأ يناقش. يعني ما احنا محتاجين الآباء أصلا برضه يتدربوا شوية يعني بهذا، وبرضه في وقت يسيبهم شوية كده، يعني يسيبهم 15 دقيقة كده، يروح كأنه بيجيب شاي، كأنه بيجيب حاجة، الكلام ده كله بحيث إن يعطيهم فرصة للإيه؟ للحوار والحديث. من النقاط المهمة جدا، أنت الآن يعني هو كشاب بيؤسس بيت وجاي علشان كده، وهي نفس الشيء جلست عشان هي تؤسس بيت. طيب أنا هعتبر إن البيت ده الويب سايت أو الموقع الإلكتروني اللي إحنا بنعمله على الإيه؟ على شبكة الإنترنت. فأي موقع إلكتروني، أي موقع إلكتروني هتجد في حضرتك إيه؟ من نحن؟ كده نعرف بنفسه من البداية نحن والأهداف والرسالة والرؤية والقيم وصندوق الاقتراحات والشكاوى، كل ده موجود. فأنا من نحن؟ أنا مين؟ وأنا وحضرتك اللي هو اللي قاعد بيتكلم معاها هنبقى إيه؟ يعني يتكلم في الجزئية ديت، إحنا كل واحد يتكلم على من نحن، وهو يقول لها أنا رؤيتي في بيتي اللي انا اجهزه وهكونه اني 1 2 3 4 5، ويكون مجهز الكلام ده، وهي تقول له انا والله احنا متفقين على 1 و2 و3، والسبعه وخمسه دي مش انا رؤيتي ان اولادي مثلا، رؤيتي ان اولادي يكون فيهم علماء في الازهر، هو شايف رؤيته كده. فهي تقول له ايه؟ والله انا مش كل ده ممانعه. في الجلسة الأولى ما هتيجي هنتكلم موقع، في الأولاد في ال امال انا في موافقه هتيجي على ايه؟ يعني احنا انا هوافق على ايه؟ طب افرض انا يعني انا هوافق او هي هتوافق، هتوافق على ايه؟ لا، على أنا أقصد شكله؟ أقول الإجراءات القريبة، يعني إن أنا مثلا زي إيه مش هشتغل أو هشتغل من ضمن من ضمن أشياء من الحاجات ضمنها. اللي هي غالبا بتعمل مشاكل بعد ما هو ده كله، الزواج، ده كله يعني اصل التفاصيل هتبقى كتير، يعني انا بقى احب اكل ايه ما لا بحبش لا ده اكل لا ايه، لا, لا انا دي اقصد حاجات كده. لا دي انا بتكلم الخطوط على العريضه. الخطوط العامه العريضه. كويس، افرض انا سالت قلت انا بحب ان زوجتي تكون يعني ايه داخل البيت، مملكتها داخل البيت، هي تتولى جميع الوزارات الداخليه اللي موجوده داخل البيت. ونقطه برضو عشان ما انساش، هو بيسال البنت، الخاطب بيسال المخطوبه مباشره، انت اكتر اكله بتحبيها، والكلام على الاكل مش عيب، يعني مش ممكن مشكله واحد دي برضو مش بنتلكك يعني، لكن ده امر يومي. فبيسالها اكتر اكله انت شاطره فيها ايه؟ ما نطقتش الام، قاعده هي اللي ردت قالت له لا، ده الاكلات اللي انت قعدت تمدح في بنتها بينما هي غير ذلك، هي عايزه أكيد ده يعتبر نوع من التدليس ما برضه، ينفعش، صح؟ لا ما ينفعش. شوف دي بينيات بس بيتبني عليها مشاكل يا دكتور. ما هي، فأنا أشوف إيه، من نحن، إيه رسالتنا، أنا مع يعني أنا معاكي، إيه رسالتنا، هتكون إيه في الحياة؟ ما جايز أنا رسالتي مختلفة عن رسالتك، رسالتها خالص. طب إحنا هنعمل إيه مع بعضنا؟ أنا رسالتي والله إن أنا هبقى كذا، هي رسالتها تقول لك أنا لا، الكلام ده أنا والله حضرتك لفت نظري يعني، حتى في التعليم ان شاء الله ربنا يرزقنا باولاد وكده، انا ونتخانق بقى في اولادي ايه؟ كلهم هدخلهم الازهر. ممكن الفكره دي تبقى مع في المستقبل تعمل مشاكل، ايوه، ما ده لا انا بيحصل، اولادي هيدخلوا مدارس خاصه مثلا مثلا، ساعتها هتحصل مشكله بقى، وساعتها تحصل مشكله. ساعتها هتحصل مشكله. فاحنا متفقين من البدايه، خلاص احنا الاثنين على نفس الخط، خلاص كملنا والحمد لله. طب في اختلافات ونقدر نتواصل فيها ونعدل لحد ما نتفق ويحصل الاتفاق والألفة اللي هي موجودة، إن إحنا لا، إحنا كده يصلح إن إحنا نعيش مع بعض، وننتقل إيه للنقطة التي تليها. لكن في أيضا نقطة في فكرة الخلاف اللي كان شائع وربما يكون موجود دلوقتي أو يستدعى إن هي هو عايزها تلبس النقاب أو تقلع النقاب بعد الزواج، طبعا دي درجات نعم، أنا بتكلم على قضايا هو ده بتبقى موجود مطروح أصلا، موجود وحضرتك لمسته، يعني دي يتبني عليها اتخاذ قرار ايوه احنا لو هي لازم، عايزة تلبس النقاب، هناخد في الإيجابي يعني نعم، مثلا بعد وهو الزواج مش عايزه تلبس هو النقاب، مش عايزة هو تلبس النقاب. انا رايح اخطب واحده مكتفي بيها بان هي لابسه ايه، لابسه طرحتها او لابسه الخمار، فهي قالت لي انا هلبس النقاب، انا وقتها اقول او لا، بس نكون واضحين يعني من البدايه، لو هو عنده أسبابه مثلا يقولها لو قالها أو ساعتها لا يطعن في تدينه، لا لا لا لا مش صح؟ دي لا ملأس لا، ملأس اصل احنا لم نسمح له من البدايه بدخول البيت الا لما تاكدنا من اخلاقه ودينه لا، اصل دي حاجات ممكن هو في العام، انا في العام بتكلم العام، ان هو خلوق ودين. فالتفاصيل التانيه، زي حضرتك تفضلت، ان هو ممكن ما يكونش المساله اللي ما عندوش اشكاليه في النقاب، وعنده اشكاليه تانيه، انا اقصد كده، بس اشكاليه هما تانيه. هيفهموها كده، ممكن لا مش عايزينه، يبقى احنا احرار من خلاص، كل البداية واحد حر، وما نطعنش في بعض لا لا، كل مثلا واحد حر، يعني. كل واحد حر. زي ما هو لو هو عايزها منتقبة بتقول انا مش هلبس النقاب، يبقى انت دينك رقيق. لا، مين اللي قال لك كده؟ هي الاخرى عندها اسباب، فيعني ايه، في مرونة في في مرونة. المسألة. مرونة في، ما دام يعني وصلنا لنقطة النقاب، برضو ايضا بعض بناتنا، يعني طبعا بتكلم كده عشان يعني انبه ايوه بناتنا ان هي منتقبه ومصممه تدخل الرؤيه الشرعيه بالنقاب. يا بنتي، ما هو هيشوف ايه؟ هو هيشوف ايه؟ هو جاي علشان يشوفك، اسمها رؤيه شرعيه، يعني حضرتك تقلعي النقاب، لان هو جاي علشان يشوفك، عشان بعد كده ياخدوا الخطوات. بتقول لي انا هلبس النقاب علشان انا اشوف الاول انا هستريح له ولا لا، وابقى موافق عليه ولا لا. قلت له طب جميل، هي اللي بترى رؤية شرعية، هو لا. قلت له طب جميل، انت اقتنعتي بيه، فجيت انت في الرؤيه الثانيه خلعت النقاب ما اقتنعش بيكي، هيبقى منظرنا ايه بقى دلوقتي؟ هتبقى انت وافقتي وبعدين هو رفضك، طب وليه نمنعه حقه؟ فلا تتبعوا الهوى، من البدايه الرؤية اسمها رؤية شرعية. الاشكاليه يا شيخنا، الاشكاليه اني لما انا سالتها، اصلا كتبت السؤال ده على الصفحه، قلت ما اشوف ايه، ما هو عشان اشوف راي الشباب. فهي البنت كتبت هذا الكلام، فقلت انت جبت الكلام ده منين؟ قالت لي شيختي، شيختي قالت لي، الشيخه اللي بتدرس معاها قالت لها الكلام ده. لا حول ولا قوة. قلت لها لا، الكلام ده غلط، قلت لها الكلام ده غلط، بل اضيف لك ان انت لو حتى قلعت النقاب ما تقلعيش النقاب وتجيبي الايه؟ الشرب بتاعك لحد هنا والنقاب لحد هنا، لا، يبقى ما والوجه شافش كله، حاجة. الوجه كله يظهر، عشان ندخل في الموضوع صح ايوه، أو من الأول، ومصلحة وديته، وده حق شرعي، الطرفين. احنا ليه هنمنعه؟ ده حق شرعي. طيب أنا يمكن أشرت سريعا إلى فكرة تدخل الأهل في الأثناء في جلسة الخطبة، إن يبقى الأب شوية متحدث رسمي باسم بنته والأم والبنت ساكتة، كل ما يسأل سؤال الأم هي اللي تتكلم، أو ده يعمل فيه إيه؟ هو معناه إيه؟ الشاب لابد يتفهم طبيعة الموقف، يعني إيه خاصة، فيطلب جلسة تانية أو رؤية تانية بحيث إنه إيه يتكلم معاه، لأن في الغالب طبعا في الغالب إن البنت عندها يعني حياة. حياء، فمش قادرة تتكلم في الإيه في الوقت ده، خاصة اللي هم متربية وكده، فتبقى عندها إيه مش قادرة تتكلم. خجل أتكلم في إيه صحيح. أنا واحد أول مرة أشوفه، ولا قادر أبص ولا قادر كده يعني. فده يطلب ما يطلب إيه يعني رؤية تانية ولقاء آخر، بحيث إنه يبدأ يتكلموا، والأب بقى ينبه على هذه المسألة، يتكلمي وكذا وتسألي، وتبدأ الإيه الأمور يعني تتحرك معهم. حصل قبول، تردد الشاب على الأسرة دي في إشكالية، لما هيروح هيقعد مش هيختلي طبعا لأنها أجنبية عنه، ما زلت من المخطوبة، لكن كأنه خطب الأسرة كلها، بيروح يقعد مع لا الأب مع الأم، هل ده مهم؟ هل ده ولا في محاذير؟ يعني بيقدر في الفترة اللي هو خاطب فيها بيكون فكرة تطمئنه أكتر ولا تخوفه تخليه يتراجع عن الفكرة ويفسخ الخطوبة؟ إيه يعني الزيارات اللي رايح جاي دي هو إيه ضوابطها يعني؟ الزيارات لابد تكون قليلة جدا، قليلة؟ فترة الخطوبة قليلة جدا، فاهم؟ دي نقطة، تكون قليلة جدا فترة الخطوبة. طيب، ولو في زيارات يبقى طبعا وجود المحرم، يعني أمر ده منتهي أساسي. وجود المحرم، ويكون طبعا المحرم يكون يعني كبير وفاهم، وما يبقاش فيه خلوة، كل هذه الإيه النقاط. طب احنا عايزين نتعرف بقى، يعني عايزين نتعرف ونتكلم الكلام ده كله. طيب، هيبقى في تواصل بالتليفون او تواصل من على اي حاجه من وسائل التواصل الاجتماعي. بالتليفون يبقى الاتصال يكون عن طريق والدها، يعني يكون والدها عارف ان هو هيتصل بالبنت، والبنت في البيت مش بره البيت، فده يكون في اتفاقات كده، وتكون البنت وهي بتوضع التليفون موجوده في مكان الكل ايه يعني ممكن يسمعه. يعني لو انا رايح الصاله وراجع، ورايح مش عارف المطبخ وراجع، فمش قاعد بقى قاعده في غرفتي وقافله الباب وبتكلم، لا، كأنه تليفون أرضي كان يعني. التليفون الارضي العالي ده. دي نقطه. ايضا مساله اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي، يكون الجروب اللي موجود يكون موجود فيه الايه المحرم، اللي هو الاب مثلا او الابن اللي هو اخوها يكون كبير، بحيث انه ايه يتم النقاشات بقى من هنا، يتم النقاشات. عمي انا كنا مثلا احنا لما نروح نشتري كذا، طب اللون، طب كل النقاشات دي بتبدا تظهر ايه الشخصيات، تظهر الشخصيات. وعلى فكرة الجروب لما يبقى في جروب بالشكل ده يدعم العلاقة أكتر، يبقى نقاش أسري. نقاش هو قدام طيب قدام الاب والام. في بقى مجموعه محاذير. هنقولها بشكل سريع لأن عقد طيب، الحلقة للأسف الله قفز المستعان. يعني. اتفضل. طيب، المحظور الاول في الخطوبه عدم نبش الملفات القديمه للطرفين. كل واحد عايز يبحث عن ماضي الطرف الآخر، أقول لك أنت كده هتعمل إشكالية كبيرة جدا. ده إذا ظننت فلا تحقق يعني، شرعا لا خلاص مش بتاعتنا، لا لا، من أنا ليا شخص أنت قدام النهارده. بعض الشباب لما أنا كتبت كده قال لي إيه، لا إزاي، أنا لا لازم أعرف. أنت حضرتك كنت تعرف قبل ما تدخل، مش تعرف لما خطبت. بالظبط. فده يقول لك طب وده مش من باب الصراحة؟ لا، ده مش باب الصراحة، انت قاعد تفتش وهي قاعده تفتش وراك، وانت كنت تعرف مين قبل ما تيجي لي، كنت خاطب ولا مش خاطب؟ ما يخصكش، ما كل يخصكيش، الناس معافى إلا المجاهرين. ما يخصكش. نعم. فعدم نبش الملفات القديمه. النقطه الثانيه، عدم التحدث في الاسرار الاسريه لكل طرف. انا دي اسرار يعني خاصه بيا، أسرار اكون لي العيلة يعني. اسرار عيله، انا والدي عنده اسرار، امي عندها اسرار، عندي اسرار الاسره، اختي، اخويا، انا مش احكيها لك، ولا اسال، ولا الطرف الثاني يسالني، لان كل واحد له اسراره الايه، خصوصيات. لان ده ممكن يخليني في ايه العيله، افرض ان انا في مشاكل في العيله، يا نهار ابيض، ده عيله كلها مشكله، ده انا اتراجع عن الايه عن الامر دوت، وانفد بجلدي من هذه العيله. لا، عدم التحدث في الايه. النقطه الثالثه، عدم التحدث فيما بعد الزواج ما بين الزوجين في فتره الخطوبه، لان ده من شانه ان هو يعني يعمل ايه يثير الشهوات العلاقات الخاصة والعلاقات. ما احنا الحميمية بقى خلاص، احنا بقى ايه كده شوية كده. وهنتزوج بقى ونبدأ نتكلم في ايه، نتكلم في فيما بعد الزواج. طبعا ده يثير الايه، يثير الغرائز والشهوات، ممكن تحصل مشاكل كبيرة جدا طيب ده في فترة الخطوبة، فترة لكن الخطوبة. وارد إن يحصل ده بعد العقد وهي لسه في بيت أبوه، برضه في محاذير أنت يمكن في برضه أشرت. محاذير، في برضه من نفس الشيء في محاذير في العقد. طبعا هو في فترة العقد خلاص يعني تحررت بقى من الحجاب، بقت تطلع زوجته. بشعرها زوجته، يعني زوجته. لكن ايضا حتى الخلوة، يعني حتى الخلوة وان كانت شرعا، يعني ان كان شرعا الخلوة ان هو يختلي، لكن برضه لا يختلي بها خلوة تمكنه ايوه، لان هي بيت لسه في بيت بيت ابوها، والدها. وبعدين ممكن يبنى عليه وبعدين المشاكل مشاكل. ما يعني كثيرة جدا. هو قاعدة درء المفاسد فدرء مقدم. المفاسد مقدم على جلب المنافع. ايضا مثلا زياراته الكتير والسهر الى اوقات متاخره في الليل ولا يقابل، بيتعمل اشكاليه مع الناس، ولا يخرج معها ولا يقابلها، ولا يقابلها عند المدرسه او عند الجامعه وهي خارجه من الشغل الا بموافقه الاب. دي مين، المخطوبة ولا لا المعقود؟ المعقود عليها، معقود عليه. المعقود لا عليها اللي هي زوجته. دي بقى أنا هسيب الناس متشوقة، لأن دي عايزة حلقة عشان هتثير حوالينا، لكن ده مهم جدا. والهدف من هذا الكلام صيانة الأسرة أيضا المسلمة، صيانة النسب، صيانة الأعراض، صيانة العلاقات نفسها فيما سيأتي من أسرة ستبدأ خطواتها في مرحلة قادمة بإذن الله. أسأل الله أن يجعل ما قاله الدكتور أسامة زيدان بركة على بيوت المسلمين وبنات المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب. الملف ده مليء بالحسنات والأجور ربنا يتقبل، والسعي المشكور إن شاء الله. ربنا أسأل يتقبل. الله أن يتقبل منك فضيلة معالي الدكتور أسامة زيدان، الاستشاري الأسري والتربوي وصاحب المؤلفات والدورات والتأهيلات المهمة جدا، اللي أنا بدعو الشباب والبنات اللي بيشوفونا يتابعوا صفحة الدكتور أسامة زيدان، سيجد فيها خيرا كثيرا وإجابات على أسئلة حار فيها الكثير، لأن الدكتور عين على الشرع وعين على الشارع. يعني بارك الله فيك جزاك الله خير. ومتعك الله بالعافية، وبشكر حضراتكم. نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى وحوله ومدده في حلقة قادمة من نوافذ. هذه تحياتي لكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.